العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آمن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام زين العابدين وسيد السامدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم اجعلنا يلقي الشيطان في روعي ويتمني ويطغني ويلحقني ذكرا وعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك، وما اجرى على لساني من لفظه فحش او هجر او شتم عرض او شهاده باطل او ارتياب مؤمن غائب او كلب حاضر وما اشبه ذلك، نطقا بالحمد لك واغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا باحسانك واعطاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدل السيئات حسنات ويبدلها حينما يتوب الإنسان ويعود إلى ربه فيندم على ما فعل. حينما يبدأ الإنسان صفحة جديدة مع خالقه مع ربه، هنالك تتحول تلك السيئات إلى حسنات، يبدلها إلى حسنات. تلك الكلمات النابية، تلك الألفاظ الفاحشة، تلك ما شابه من سوءات اللسان تتحول إلى ذكر لله واعتراف بإحسان الله وإعظام منن لله. لذلك الإمام يعلمنا أن تتحول، أن ندعو الله أن يحول تلك الكلمات التي بدرت من اللسان لاعتراف بإحسان الله. حينما يعيش الإنسان في داخل ذهنه إحسان الله ومنن الله، هنالك تتحول تلك الكلمات، بل هو سيبادر بشكر الله وعبد منن الله. يا ذا المن والقول، هنالك يدعو الانسان يا ذا المن والقول، من ان لا تعد ولا تحصى. لكن هذا يتطلب من الانسان ان يعود الى ربه حتى تتحول تلك الكلمات الى اعتراف من الانسان باحسان الله. بل الاعتراف بالإحسان هو الذي يمنع هذا اللسان من الانزلاق في كلمات الفحش. لو كان اللسان يلهج بذكر الله بالاعتراف بإحسان الله، يلهج بإعطاء منن الله، بإحسان الله وهو في ذات الوقت هو احصاء لمننا انما نعترف انه احسن الينا في هذا الامر ذاك وذاك وذاك وذاك يكون فيه احصاء لمننا الله وان كان لا يمكن ان تحصى لكن الانسان بقدر ما يربطه بالله ربطا سليما يذكر هذه اعترافا باحسانك ان يحول هذه الكلمات الارتياب والهجر والشيخ وما شابه اعترافا باحسانك واعطاء لمننك يحول هالسيئات الى حسنات يبدلها احنا لما نعترف بالله باحسان الله ستتحول تلك الكلمات الفقر هل يسنت تحول كذلك الى شكر وحمد واحسان واعتراف واحسان ما شاء الله اللهم صل حتى البشرية أيضا تسعى لشكرك وحمدك ومجدك حينما ترى هؤلاء لآلة البشرية من الفكرة الصغيرة يرون مكانتهم واجعلني مقتديا بمحمد وآل محمد واجعلني امجده تمام الجلسه محمد وآل محمد واجعلني اذكرك واجعلني اعترف باحسانك الى يعني رجل نسوي التجمع لازم ان يكون هذا التجمع مثل تجمع محمد وآل محمد يدعو الى محمد وآل محمد يتبني اخلاقيات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يعني يا رب اجعلني اوفق لان انتمي لهم واكون انتماءات لهم وتجمعات لمحمد وآل محمد وعلى منهج محمد وآل محمد بدل مو تجمع سب شتم وغيب بول النيمة للآخرين وإنما تجمع يحمد الله يمجد الله ويشكر الله حيث جمع هذه الشعار تكتلات هذا المنهج منهجية محمد وعلى محمد مرتد بشكل وجدران وفحش وما شابه وحماني كاذبة وظنون فاسدة وحسد للآخرين وما شابه. لا، وإنما أريد تجمع يتفكر في قدرة الله في عظمة الله وفي تدبير الله، ومو تجمع طابعه الكلمات السلبية فحش وهجر وشتم وعرض شتم عرضا أو شهادة باطلة أو اغتياب مؤمن أو ما صار من تلك الكلمات السلبية النابية. ذلك اللي كان الذي لا يعرف إلا كلبا، لا يعرف إلا هجرا، لا يعرف إلا مرضا. تجمع على العظم، تجمعات إيمانية، تجمعات محمدية، تجمعات عسروية. عن العسرة شنو كانت العسرة؟ هذا تقصية العظمة وتنجيز الله وما شابه. تجمع النجمة